ثلاثة أقسام، في خطب وفي شروحات وفي كتب أخذها كاملة. وطبعا خطب الرجل تحولت إلى كتب، فلا عذر له في حجته البائدة، وهي فرق بين الخطبة والإيه والكتاب، ولا بد في الكتاب أن تحيل حتى لا يختلط كلامك بكلام غيرك. وقد سبق أنه شدد على الأخ في الاكتفاء بالإحالة في صدر الكتاب، بالإحالة في صدر الكتاب، كيف شدد عليه في ذلك؟ كيف بعدم الإحالة لا في الخطبة ولا في الكتاب الذي تحولت الخطب فيه إلى كتاب؟ فهل أحال عندما جعله كتابا؟ ولهذا فالخطب يا أخواني حكمها حكم الكتب لأنه لم يحل فيها، وهذا على خلاف شرطي الذي ذكره. نبدأ بالخطب، وهذا مشهور معروف كما قلنا، ولكن نذكر به من قد لا يعرف هذا ولم يطلع على هذا. في خطبة متظاهرون أو متظاهرات، طبعا جل خطب هذا الرجل يا أخواني مبنية على هذا. في خطبة متظاهرون أو متظاهرات، المسروق من قوله قال عائض القرن إلى قوله وسفر، يبين الأثر العميق في خروج المرأة للمظاهرات، وهذا مأخوذ من كتاب مدارك النظر في السياسة لعبد الملك الرمضاني. تقريبا عدد الصفحات يا اخواني او الخمس صفحات، قد يحصل فيها خلاف صغير يعني، ان لم تكن ان شاء الله مضبوطة ضبطا كاملا. طيب، من صفحة 373 الى صفحة 376، وايضا اخذ من قول الستة الذين عينهم عمر الى قول باستثناء ابن كثير، وهذا مأخوذ من تنوير الظلمات للشيخ محمد الإمام، من صفحة 166 تقريبا إلى 168 تقريبا. هذا من خطبة متظاهرون ومتظاهرات، وهذه تقدر بصفحات إيه؟ بصفحات عديدة، وهو الذي يحاسب على الصفحة الواحدة، واعتبر ذلك جرما، بل ويحاسب على السطر ويحاسب على العبارة والكلمة. فماذا يصنع في هذا؟ لا يأتي واحد بقى يقول ويبرر انه هذا لا اشكال فيه. عند رسلان فيه اشكال ولا ما فيه اشكال؟ نعم فيه اشكال. ايضا بررة، خطبة بررة اتقياء ام فجر اقوياء، سرق من اول اخرج ابن ابي شيبة الى من اصح اسناد على وجه الارض، اخذه من تمام منا في فقه قتال الفتنة لمحمد الإمام، تقريبا من 269 إلى 279. أيضا خطبة رمضان كيف نحياه، سرق من الدقيقة 5 إلى الدقيقة 24، هذا من كتاب دروس من رمضان لعبد الملك القاسم. أيضا خطبة الإسلام والتعددية الحزبية، سرق معظمها من الكتاب الأصلي وهو مدارك النظر في السياسة لعبد الملك الرمضاني. أيضا خطبة سبحان الله العظيم معظمها أيضا من كتاب دراسات الباقيات الصالحات لعبد الرزاق البدر. أما نقول معظمها يعني كثير جدا منها، يصعب يعني أن احنا نقف مع ذلك. أيضا لا تحزن، هذا مأخوذ من كتابي الفوائد وطريق الهجرتين، أيضا جملة كبيرة من هذا. وأيضا نراجع بقى خطب المد الشيعي في مصر وحكم الإخوان، دروس وعبر ستجد في باب الخطب الكثير والكثير، والذي يقدر بالصفحات المتعددة. طبعا هو قد يقول والله، بل إنه قد نقل إخواني عن المبتدعة، نقل عن المبتدعة ونقل عن من هو موسوم بالسنة، فإن قال هذا مبتدع قلنا طيب وماذا تقول في صاحب السنة، فإن قال هذا في الخطبة يسير نقول فلماذا لم تشر ولم تحل لما جعلت ذلك كتابا. فإذا أنت مدان في كل باب، حتى لو قلت بأنني أفرق بين الخطبة وغيرها نقول فلما جعلته كتابا ما حكم ذلك. هذه مسألة. المسألة الثانية، إنك تدعي فصاحة وتلامذتك يدعون أنك ما شاء الله المحقق والفصيح وصاحب البيان، حتى إنك لا تجرح بترك بعض أشياء في اللغة وغير ذلك، ولكن ظهر للجميع أن فصاحتك هذه إنما هي عشرات الصفحات والنقولات من غيرك في الخطب وفي الشروحات. أما الشروحات في الكتب فهي أيضا كثيرة جدا يا إخواني، وقد ينقل بالعشرين صفحة ولا يحيل في ذلك، ويقدم ويؤخر ويتصرف بعض التصرفات القليلة. في شروحات بقى، راجع مثلا شرح تطهير الاعتقاد عن أضرار الإلحاد من صفحة تقريبا يعني 155 إلى 170، هذا مأخوذ من كشف الشبهات العذابين. طبعا بينقل إخوان كولا ويضع هذا ولا يشير إلى ذلك. هل وقع مرة مثلا سهوا؟ مثلا هل وقع هذا؟ يمكن، لكن يكون هذا ديدنا. الشرح ليس لك، تأخذ من هذا وذاك. ولهذا يلتزم القراءة يا إخواني، يلتزم القراءة. ومسألة الأسئلة والمحاورة وغير ذلك في إيه؟ في الدروس هذه ممنوعة، لأن الرجل لو سئل بعيدا عما يقرأ وسيظهر علمه على الحقيقة. نعم، ولهذا ترونه حريصا جدا على هذه المسألة، أن يقرأ من الكتاب بعدما يأخذ من النقلات هذا وذاك. فهذا العلم الذي تظهره وهذه الشروحات ليست لك، تشبعت بما لم تعطى، فكيف يقال عالم وحقق مسائل وغير ذلك. وأيضا من صفحة 39 إلى صفحة 40، هذا من القول المفيد للعثيمين. وأيضا من صفحة 173 من الأصول الثلاثة للعثيمين. الكتاب الثاني كتاب لا إله إلا الله، أخذ معظم الكتاب هذا بتصرف يسير جدا وتقديم وتأخير من شرح نواقض الإسلام للفوزان، ونقل أيضا غير مرة بدون عزو أيضا في من كتاب شرح نواقض الإسلام للعدني، أخذ من هذا وإيه وذاك ولم يحل إلى ذلك، مع تصرف يسير في بعض العبارات تقديم تأخير بعض ألفاظ ينقلها بمعناها. أيضا كتاب حقيقة ما يحدث في مصر الجزء الثالث من 171 إلى 178 تقريبا، من تمام المنة في فقه قتال الفتنة لمحمد الإمام، من 249 إلى 251 تقريبا من فتنة التفجيرات والاغتيالات لأبي الحسن المأربي، يرد على أبي الفتن ثم ينقل عنه. ومن 366 إلى 372 من كتاب مدارك النظر في السياسة لعبد الملك الرمضاني. أيضا الكتاب الرابع شرح الجامع لعبادة الله وحده، فمن صفحة 20 إلى صفحة 40 شرح الأصول الثلاثة للعذيمين. أيضا وهذه أيضا فضيحة في كتابه، فضيحة المطموس الكذاب، هو له كتاب في الرد على أحمد أبي العينين، فضيحة المطموس الكذاب، وقد فضح هو فضيحة في هذا الكتاب، إذ ينقل من صفحة 41 وصفحة 42 من كتاب شبهات حول 25 يناير لمحمود الخولي، وهذه فضيحة. وطبعا هذا بعد إيه؟ بعد تحذير محمود الخولي نفسه. أيضا كتاب ما أدري هذا السادس ولا السابع ولا أي شيء بقى، تمييز العلماء من المفكرين والخطباء، نقل معظم هذا الكتاب من الكتاب الأصلي ولم يعزو سوى في عبارات قليلة جدا. وبعدين يا أخواني طريقته إيه؟ يعزو في مثلا أسطر ثم يترك الباقي بدون عزو ليوهم أنه من كلامه، حتى إيه؟ حتى إذا انتقدت قال أنا عزوت، وهو فعلا يعزو لبعض الفقرات ثم يترك صفحات بدون عزو ليوهم أن هذه إنما هي من نتاجه، وهي أصلا من بقية ماذا؟ من بقية الكلام في صاحب الكتاب، وهو مأخوذ من كتاب قواعد في التعامل بين العلماء للواحق. تاخدوا كمان، احنا لسه ما جيناش بقى للقاسمة، هذا يمكن مشهور عندكم معروف، شرح القواعد الأربع أيضا، قد نقل أيضا معظم هذا الكتاب مع تقديم وتأخير وتصرف يسير بمعنى العبارات من شرح القواعد الأربع للفوزان. لو نتتبع هذا الرجل هنجد فعلا عبارة النبي صلى الله عليه وسلم تشبع بما لم يعطى، ولو عرضنا هذا على كلام بقى العلماء الذي سبق أظن أننا لا نختلف فيه. ولهذا بارك الله فيكم لا تسمعوا لشبهات في هذا الباب، وهذا كفيل وحده بإسقاط الرجل إلا السوء الأخلاقية، يقول إلا أن يتردى، فإذا تردى فقط لا نعتبره بعد، لا وجود له بالحياة، لقد مات، لا بل لقد عذب، لا بل إنه لم يوجد أصلا. ونختم بمسك الختام للرد على كل من حاول أن يجد لذلك البرهان، ولهذا الرجل من البهتان ويقول هذه النقولات لم تعزى وقد بينا خطورة ذلك عند السلف، لكنهما أخذ كتابا بأكمله. ونختم بهذا ولعله أول مرة يسمع عن هذا الاسم، وهو كتاب الكلمات الحسان في بيان علو الرحمن لعبد الهادي بن حسن وهبي، فإنه قد أخذ هذا الكتاب كله إلا صفحات قليلة ما زال البحث عنها جاريا، أين أخذها وفي أي كهف وضعه. هذا الرجل أخذ الكتاب يا إخواني برمته وجعله في ثلاث سلاسل علمية مكونة من 14 شريطا بالإضافة إلى شريط مستقل بعنوان شبهات حول صفة النزول. وطبعا خرج الأمة أن يتكلم في صفة العلو وغير ذلك، وضع إيه؟ ثلاث سلاسل علمية. مجموع شرائطها كام؟ 14 شريطا بالإضافة إلى شريط في الشبهات لصفة النزول. أخذ الكتاب فصا ونصا وجعله. وإذا كان هذا الرجل يحاسب على الصفحة فكيف ب14 شريطا مضافا إليها الشريط الآخر؟ يا ترى ما حكم نفسك عليك يا رسلان، وشهدت على نفسك يا رسلان، فما حكم ذلك؟ اسمع الكلام. ناخذ السلسلة الأولى، ثلاثة أشرطة. السلسلة الأولى في صفة العلو للعلي الغفار. صفة العلو للعلي الغفار الشريط الأول من دقيقة، من الدقيقة الأولى إلى الدقيقة 37، من صفحة 166 إلى صفحة 178، ومن الدقيقة 37 إلى آخر الشريط من صفحة 9 إلى صفحة 25. ده الشريط الأول. الشريط الثاني في صفة العلو في السلسلة الأولى من الدقيقة الأولى إلى آخر الشريط من صفحة 23 إلى صفحة 56. الشريط الثالث من الدقيقة الأولى للدقيقة 17 من صفحة 56 إلى صفحة 63. طبعا قد يقع مثلا يعني تبديل بعض الصفحات، بعض أرقام، بعض دقائق. أنا عارف أنه ممكن إيه يترك كل هذا ويجي عند الصفحات والأرقام ويقول أين هذا. لهذا العبرة بإيه؟ العبرة بالمضمون. بارك الله فيك. العبرة بالمضمون، وإلا قد يقع فعلا شيء من هذا، الله أعلم. لكن المهم راجع الكلام مع الكتاب. طيب الشريط الثالث من الدقيقة الأولى للدقيقة 17 من صفحة 56 إلى 63، ومن الدقيقة 30 إلى آخر الشريط صفحة 63 إلى 66. هذه السلسلة الأولى منقولة نقل إيه؟ نقلا كاملا. تمام. السلسلة الثانية ستة أشرطة حول الشبهات حول صفة العلو، قام فيها بتفريغ جزء من الكتاب كامل تقريبا من صفحة 179 إلى صفحة 239 تقريبا، دون عزو أو إشارة، مع تعليقات طبعا يسيرة إيه له خارج مضمون الإيه الكتاب، تعليقات بسيطة. ده السلسلة الثانية نصا وفصل. طب السلسلة الثالثة، وده خمسة أشرطة اللي هما أقوال العلماء، علماء السلف في صفة العلو. طيب الشريط الأول من الدقيقة واحد إلى آخر دقيقة من صفحة 75 إلى صفحة 88. الشريط الثاني من الدقيقة الأولى إلى الدقيقة الأخيرة من صفحة 88 إلى 99. الشريط الثالث من الدقيقة الأولى إلى الدقيقة الأخيرة من صفحة 103 إلى صفحة 119. لاحظوا يا أخواني أن المصنف الأصلي أصلا تقريبا قد عزى كل قول إلى قائله، ولكن السارق الخبير باعتبار سنية طبعا، ولكن السارق الخبير قد محى حتى العزو، حتى العزو الذي ذكره صاحب الكتاب، حتى العزو نفسه ذكره في أغلب المواضع. فأحيانا يسقط ابن القيم، يسقط شيخ الإسلام، يسقط حكم الألباني فيحكم هو عليه على الحديث وكأنه هو المحدث، وإن لله وإنا إليه راجعون. أما الشريط الخامس عشر فهو شريط شبهات حول إيه؟ صفة النزول، وده من صفحة 267 إلى صفحة 285، ودي محاضرة بعنوان شبهات حول صفة النزول. وبالتالي ثبت لنا أن رسلان قد سرق كتابا كاملا. ولعله يجهز للطبع الآن أكيد على طريقته والله تعالى أعلم، أو لم يجهز فالشاهد هذه النقولات كلها. طب لنفترض إن هذه الصفحات التي تجاوزت مثلا 300 صفحة مثلا يعني أو قريبا من هذا، لنفترض أنها انتهت إلى 20 صفحة، فما حكم ذلك عند رسلان؟ سرقة ولصوصية وشيوعية. بهذا نكون يا أخواني تقريبا قد أتينا على هذا المبحث والمخالفة الأولى، وهي مخالفة السرقة وكفى بها. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يشرح صدورنا وصدوركم من الحق، وأن يمن علينا وعليكم بالهداية، وأن يمن على هذا الرجل بالتوبة والرجوع والأوبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.